حملك على ذلك؟ قلت حبيب حدثنا الشعبي قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن قريبة بن الحصيب قال انه قال كانوا في زيد لا للعلم او حمل. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن حدث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرفت علي الامم فرايت النبي ومعه الرب والنبي ومعه الرجل ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد ووجع في سواد عظيم فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه. فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امته ومعه السبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. ثم تنقص كفر منزله فخاف الناس في اولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا اشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكسبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، قال اشركهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال سبقت بها عكاشة الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكر المؤلف فيما تقدم أبوابا أو بابين مما يدل على فضل التوحيد وما يكفر التوحيد من الذنوب، ثم أتبع ذلك بهذا الباب لبيان معنى تحقيق التوحيد، والباب مرتبط بالذي قبله. تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا معنى تحقيق التوحيد. من حقق التوحيد يكون قد أخلص لله سبحانه وتعالى وخفى عقيدته من شوائب الشرك، الشرك الأكبر والأصغر والبدع والشبهات والمعاصي، لأن المعاصي بريد الشرك، فيها معنى الشرك. لذلك يكون حقق توحيده لقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا لله ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، كان قدوة، أمة كقدوة. الأمة أبلغ من كونه إمام، والإمام دون الأمة، وإن كان الإمام أيضا يسم به ويقتدى به، ولكن الأمة أبلغ من الإمام. كان أمة قدوة معلما للخير وداعيا إلى الخير، وكان قانتا لله مطيعا وعابدا ومواظبا على عبادة الله لا يكفر، وكان حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين، بل تبرأ من المشركين حتى

من كبار تلامذة ابن عباس إمام فقيه، وقال سعيد بن جبير من حاضرين: من رأى الكوكب الذي قبل البارحة، البارحة الليلة التي قبل ليلتك، ولا يقال لها البارحة إلا بعد الزوال، وقبل الزوال يقال لها الليلة. من رأى منكم البارحة الكوكب الذي قبل؟ قال حسين بن عبد الرحمن: أنا الذي رأيت. ثم استدرك على نفسه: هذا أيضا إنه إنما كان مستيقظا في ذلك الوقت وغير نائم أنه في الصلاة، لو لم يستدرك يظن الناس إنما رأى الكوكب لأنه كان في صلاته فرأى. فأراد رحمه الله أن ينفي هذا المفهوم لئلا يكون من الذين يمتنون بما لم يفعلوا، ولو كان في صلاة هم كانوا يخفون حسناتهم كما يخفون سيئاتهم، كانوا حريصين جدا على إخفاء حسناتهم حجة الرياء. فقال: ثم قلت: أما إني لأخف في صلاة. أما بمعنى ألا، حرف استفتاء. ألا إني لأخف في صلاة عندما رأيت الكوكب، لا تظنوا لأني كنت في صلاة، الصلاة هي التي شغلتني عن النوم، لا، ولكني لجن، وإنما كنت مستيقظا في ذلك الوقت لأني لجن. كما يقولون الكلام ذو شجون يدخل الآن في بعض آخر. قال: فما صنعت إذن إذا كنت لجن؟ ماذا صنعت؟ قلت: التقيت، استعملت الرقى، الرقية. قال: فما حملك على ذلك؟ ما الدليل على استعمال الرقية للنبي؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي شيخه من التابعين. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحسين أحد الصحابة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو شيخ أو ثمن أو حمية أو ثمن. لا رقية إلا من عين أو ثمن. لا رقية أنفع بإذن الله وأشفى بإذن الله وأولى إلا ما كان من عين أو ثمن. الرقية من حيث هي جائزة ما لم تكن شركا، ولكن أنصحها بإذن الله وأشفاها وأولاها ما كان من عين، من أغلبته عين أو ثمن من لزم. ليس في هذا حصر جواز الرقية وكونها نافعة في الأمرين، ولكن هذا كقولهم: لا فتى إلا عين. والفتية كثيرون، ولكن ليسوا هم كلهم كعين. كذلك الرقية جائزة من أي مرض، ولكن أنفعها بإذن الله تعالى ما كان من عين أو ثمى. هذا معناه. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. من علم علما وعمل به قد أحسن، بينما المسيء من يتخبط في جهل ويعمل بدون علم، أو يعلم ولا يعمل، هذا هو المسيء. لكن من بلغه شيء وعلم من السنة وعمل قد أحسن. إذا قد أحسنت على ما فعل. ومع ذلك، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

فقال هم الذين لا يسترقون. هؤلاء كمل المؤمنين الذين وصلوا الى درجة كمال التوكل. من كمال توكلهم واعتمادهم على الله لا يسترقون. اذا احتاجوا للرقية لمرض لا يطلبون من يرقيهم ولا يبتغون. ولو احتاجوا للاستشفاء الى الكي لا يطلبون من يكويهم. هذان السببان جائزة، لكن من كمال التوكل تركهما، او تركهما من كمال التوكل. طلب الرقية وطلب الكي لا يبقي التوكل من الاساس، ولكن يبقي كمال التوكل، لان فيه معنى الطلب والاستعطاف والالتفات الى غير الله. لذلك نفرق بين الراقي وبين المسترقي. الراقي انسان ينفع اخاه، فمن استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. لو زار مريضا ورقاه او كواه بدون طلب منه هذا مسلم، ولكن المريض الذي يطلب من الذي يستسقي ويستوي هذا وقع في خلاف الاولى، وقع فيما يتنافى مع كمال التوكل، وان كان اصل التوكل باقي. ولا يكفي هذا استعمال الاسباب المباحه المشروعه، لان هذه من الاسباب المكروهه فهي خلاف الاولى. لكن من استعمل الاسباب المشروعه المباحه التي ليس فيها شيء من الالتفات الى غير الله بل شرعها الله، هذا شيء مشروع، وتركها قد يبدأ في الشريعة وفي الحكمة. الله سبحانه وتعالى شرع أسباب، وليس من التوكل ترك الأسباب. ولو حاول الإنسان أن يولد له مولود، أن يجد له مولودا هكذا دون أن يتزوج، ماذا يقال له؟ يطلب مولود ولكن ما يتزوج، ويطلب ويتمنى ان يكون اعلم اهل بلده، لا يطلب العلم، ويحاول ان يكون اغنى الناس، لا يكتفي، جالس في البيت يجي له الولد وهو في البيت، ويصبح عالما وهو في بيته، ويصبح اغنى الناس وهو في بيته. هذه من الاماني الباطله، هذه تسمى اماني، هذا متواكل ليس لمتوكل. المتوكل ياخذ بالاسباب المشروعه ويعتمد على الله في نجاح تلك الاسباب، يطلب العلم ويكتب ويسهر ويعلق ويكتب ويسجل، ويعتمد على الله في نجاح هذه الاسباب ليتعلم علما نافعا، يعمل الاسباب لكسب المعيشه أي سبب مضاع، ويعتمد على الله في نجاة تلك الأسباب، ويتزوج الولود الودود، ويتوكل على الله في أن يرزق ولدا صالحا وهكذا. وإلا لو حرمت هذه الأسباب معنى ذلك بما يكافح على من يشرب في الأكل وعلى من عطش في شرب الماء، هذه كلها أسباب. إنما الأسباب التي تتنافى مع كمال التوكل، لا مع التوكل، مثل هذه الأسباب المذكورة الآن. أما التطير فسيأتي له باب خاص. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في هذه الصفات قام عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب الله دعوته حالا فبشر وقال أنت منهم. قال ادعو الله أن يجعلني منهم ولم يقل يا رسول الله اجعلني منهم. وهذا توسل للصالحين طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ومن من دونه من الصالحين هو التوسل للصالحين الذي أقطع فيه جمهور المسلمين إلا من شاء الله. ولو كان عكاشة ومن معه على مفهوم جمهور المسلمين اليوم كان يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعله منه هو من عند نفسه كما يقول القائل الآن إذا اشتد به الأمر أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يملك ذلك ولا يعلم هذا الغافل لأن هذا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له القائل ما شاء الله وشئت عطف مشيئته على مشيئة الله جلواه التي تقتضي الجمع بينهما غضب من ذلك قل ما شاء الله وحده. هكذا يفهم الصحابة كيفية التوسل للسالكين. هذه القصة الصغيرة الفكرة في قصة الاستسقاء العربي الذي دخل هذا المسجد وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له ليغيث العباد والبلاد ثم بقصة عمر في عام الرمادة اجمع هذه الوقائع لتكون لك أدلة قاطعة لأن معنى التوسل في الصالحين طلب الدعاء من الصالح الحي حياة دنيوية الذي يبدو. قال ادعو الله أن يجعلني منه فقال سبقك بها فكاشة. رحمه الله تعالى اختار أدلة قوية وصريحة في معنى تحقيق التوحيد. هؤلاء ما نالوا هذه الدرجة العظيمة إلا بتحقيقهم للتوحيد. اعتمدوا على الله تركوا الأسباب التي هي خلاف الأولى وإن كانت جائزة ومن باب أولى أنهم لا يلتفتون إلى الأسباب الأخرى غير الجائزة لتحقيقهم التوحيد ونالوا هذه المنقبة وهذه الدرجة. الأولى معرفة مراتب التوحيد، الثانية ما معنى تحقيق ما معنى تحقيقه، الثالثة فلا هو الإتحان على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة فلا هو على ثلاث أوليائه بسلامته من الشرك، الخامسة فيترك الخطية في وجهه من تحديد التوحيد، السادسة فيتابع لتلك الاستقامة والتوكل، السابعة حق عند الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك ليس بعرفة، الثانية شرطهم على القمر، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالفرقية والجنسية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عفو الأمم عليه السلام. الحادية عشرة أن كل أمة تركها وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة حجة الاستجابة للأجيال، الرابعة عشرة أن من لم يجب واحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاضطراب بالكثرة وعدم السوء في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العمل والحمل. السابعة عشرة عنف علم السلف لقبل قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قول عمرك منهم علم من أعلام البطولة. العشرون فضيلة الأستاذة. الحادية والعشرون استعمال المعاجم. الثانية والعشرون حكم خلقه صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى تدل على مراتب الناس في التوحيد. من الناس من يحققون التوحيد ويصلون الى درجة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن من الناس من هو دون ذلك. الذين دون ذلك انفسهم مراتب متفاوتون. وكلهم من اولياء الله تعالى. اولياء الله تعالى متفاوتون في درجاتهم. كما ان اعداء الله متفاوتون في درجاتهم. الكفار الصرحاء المنافقون المذبذبون وكذلك المؤمنون. وإن كانوا درجات لا يخرجوا كلهم من كون أولياء الله تعالى لكنهم يتفاوتون. الثانية معنى الحديث. نعم ماذا أفعل؟ التسجيل لا في المسجد ولا في غير المسجد. الثانية إلا إذا كان تصوير الجمادات الأشجار والأعمدة والمنارات. نعم الثانية ما معنى تحقيقه خليكم في معنى ما معنى تحقيق التوحيد. معنى تحقيق التوحيد لفتر. ما معنى تحقيق تقنيته وتصفيته لسواء الشرك. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابع ثناؤه على سادات الأولياء لسلامة من الجن. الخامسة كون ترك الرقية والكذب من تأثير الإيمان. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل أو هو المتوكل. الجامع كون الجامع لتلك الخصال هو المتوكل. السابع عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم في قولي في حال قولي. نعم الثامنة حرصهم على الخير. حرصهم على الخير. ممكن وقبل ذلك قولهم البعث والاجتهاد في معرفة أسباب ذلك. التاسعة فضيلة هذه الأمة ما بالكمية والكيفية. عبد الله فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. المراد بالكمية وما المراد بالكيفية؟ مدركه. الكيفية كون يوجد فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. العاجلة فضيلة أصحاب موسى. فضيلة أصحاب موسى كون وضع النبي عليه الصلاة والسلام السواد لعبا إلى هذا موسى وقومه. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. لو قال صلى الله عليه وسلم لكلمة من أرض نعم لما فيه كتاب عليه وعليه. هذا فيه البلاغيون لا يستحسنون مثل هذا الاسم إذا كان فيكم كل اسم يسلوا. عرض الأمم عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك؟ الله أعلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم الثاني والثالث والثالث نعم ها؟ أيوة نعم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام النبي معه الرهب والنبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. الثالثة عشرة ذلة من استجاب للأنبياء حيث حيث وجد بعض الأنبياء وبعض وحده. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتيه وحده. هذا واضح. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاضطرار في الكثرة وعدم الزهد في القلة. من يشرح؟ أيوة نعم. عدم الاضطرار في الكثرة. قد يكون إنسان وحده هو الذي حقق التوحيد وفهم التوحيد يذهب داعيا إلى جهة من الجهات واقعون في الوثنيات والشركيات والجهمية لا يستوحي بل يصبر كما صبر إبراهيم ويدعو ويؤثر ويكسب شخصا أو شخصين أو لا يكسب ولكن يكسب الأجر. قد يكسب أمة أهل القرية كلها أو أهل البلد وقد يكسب شخصا أو شخصين أو لا يحصل له أحد من الأتباع كما لم يحصل الأنبياء لكن لا يستوحش لا يقول والناس لم تستجب لي لأن ما أنا عليه ليس بحق وهذا ليس بمؤمن ليس على يقين في ديني. لذلك الداعية يجب أن يكون على يقين في دينه وفي عقيدته حتى إذا أوذي وتعب ولم يستجب له لا يتعذب ولا يستوحش ولا ينظر إلى كثرة أتباع مشايخ الصوفية الذين يتبعونهم بالعشرات وبالمئات. ليس لديهم علم ولا معرفة ولا يفرقون بين حق الله على عباده وحق وحقوق العباد على الله. لا يعرفون هذا من ذلك لكن أتباعهم بكثرة لا يستوحي من قلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين. هذا إذا كان على علم إذا تعلم مثل هذا العلم. العلم علم التوحيد تحقيق التوحيد هو الذي يجعلك على يقين في دينك. ولو درست ما درست وتبحرت في العلوم وأنت لم تحقق التوحيد لست بشيء حتى في نفسك على خطر فضلا من أن تنفع غيرك. إذا تحقيق التوحيد ودراسة مثل هذا العلم هو العلم النافع. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. من؟ كيف معنى الرخصة؟ يعني إذا كان الرقية إذا كان الرقية مرققة من العين والحمى فقط، معنى ذلك في غيرهما غير ذلك. والتعبير بالرقية يشير إلى أن الرقية في الأصل غير مرقق فيها، وإنما رخص فيها من العين والحمى. أليس يدل على هذا الأمر؟ وهل الأمر كذلك؟ ليس الأمر كذلك. رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي جبرائيل، رقى النبي عليه الصلاة والسلام من السحر، والنبي رقى للناس وقال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا مطلقا، وقال في حق الراقي إنه محسن من استطاع أن يحسن أن ينفع أخاه فليفعل. الرقية جائزة مطلقة من جميع الأمراض ما لم تكن شركا، وكذلك الكي. لكن التعبير بالرقية لا يفيد هذا المعنى، يتنافى مع هذا المفهوم الواسع. لذلك لو قال ولعل قول أن يقال قول الرقية وأنفعها بإذن الله ما كان من عين أو سمع، لو قال ولعل قول أن يقال قول الرقية وأنفعها بإذن الله ما كان من العين والحمى، لعل هذا أولى لئلا يوهم هذا التعبير أنها غير جائزة في غير هذين الأمرين. نعم. هل قال المراد هنا رخصة من أراضي الشرق؟ هذا اللي يظهر لي، سجلوا أنتم علقوا هذا التعليق وبحثوا به. السابعة عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. من الذي قال هذا الكلام؟ ها؟ سعيد بن جبير. أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، لكن حدثنا عبد الله بن عباس ما هو كذا وكذا. وعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، أي الأول والثاني، أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. وعلم أن الحديث الأول الذي هو لا يخالف الثاني حديث عبد الله بن عباس. الثامنة عشرة بعد السلف عن نبه الإنسان بما ليس فيه. لكن هل هذا يعني بعده عن المدح بما ليس فيه، أو بعده عن محاولة التمدح بما ليس فيه؟ يعني هو ما يريد أن يمدح، ليس معنى ذلك لا يمدح، ما يريد أن يمدح، يعني بعدهم أن حب التمدح بما ليس فيه، لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فالمعنى متغير، ولكن الأسلوب يدل على ذلك. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك بالوحي، دعا لحفاته الله أوحى إليه من حيث لا يسمع الصحابة، علم ذلك وحيا من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، لا يقول الإنسان أنت من أهل الجنة وأنت من كذا إلا بوحي وإعلام من الله سبحانه وتعالى. العشرون فضيلة عكاشة أنه صار من الحادية والعشرون استعمال المعاريض. لم يقل له لست منهم لما طلب الثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجادل الإنسان بما يقرأ من كنوفه العظيم صلى الله عليه وسلم، ولكن تخلص بالمعارض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو عدم مجابهته ذلك الرجل وإخباره بأنه ليس منهم لئلا يتأثر وينكسر خاطره، ولكن استعمل هذا الأسلوب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. وأمرنا إن شاء الله.